ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين إلي المصير